أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة من الحلقات، والتي عنوانها متى يشرق نورك أيها المنتظر. وأسعد باسمي وباسمكم جميعا أن أتوجه بالتحية وبالترحيب لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. وفي الحلقتين الماضيتين تحدثتم عن الإمامة كمدخل إلى موضوعنا، لكن الحديث تطرق بنا إلى آثار هذه الإمامة، وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى تستكملون الحديث في هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أشكرك أخي أبا محمد حفظك الله تبارك وتعالى على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن نبهنا على قضية مفصلية مهمة، وهي الفيصل بين أهل السنة ومخالفيهم، ألا وهي أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الدليل، لذلك ما عندهم أي مشكلة في العقيدة لأنه لا يمكن أن تخرج عن الدليل، فعقيدتهم مستقيمة وفق الأدلة. بينما نجد أن المخالفين لأهل السنة يعتقدون ابتداء لأنهم أصحاب أهواء، فيعتقدون ابتداء ثم بعد ذلك يبحثون عن الأدلة التي تقوي هذه العقيدة. نعم. فإن وجدوا أدلة فبها ونعمة، فإن لم يجدوا لووا أعناق الأدلة لتوافق عقيدتهم، إن لم يجدوا أدلة يمكن أن تلوى أعناقها ألفوا أدلة، كذبوا. وهذا الأمر هو الفيصل. نعم. بين أهل السنة ومخالفيهم، فأهل السنة مرتاحون، ما في أي عقيدة يعتقدونها إلا مبنية على دليل، بينما هناك العكس، الدليل يتبع العقيدة، نحن لا، العقيدة تتبع الدليل. الدليل هذه قضية مهمة جدا، وإن شاء الله ما أنسى في كل حلقة نكرر هذه القضية. صحيح. لأنها قضية مصيرية حقيقة. تكلمنا أيضا أن بناء على هذا التوجه الذي عندهم، وهو أنهم يعتقدون ثم يستدلون، لذلك اضطروا إلى القول بتحريف القرآن، لأنهم اعتقدوا الإمامة وأصلوها وأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بها، وأنها أعطوها ذاك الحجم، ثم لما جاءوا إلى القرآن الكريم وجدوا أن أدلة القرآن لا تسعفهم، لا توجد آية واحدة في القرآن تدل على هذه العقيدة التي هي بهذه المنزلة. حاولوا لي أعناق بعض الأدلة، زين، وسنتكلم عليه مستقبلا إن شاء الله تعالى، ما استجابت لهم، فقالوا لا يمكن إلا أن نقول بالتحريف، فقالوا إن القرآن محرف، وجاءوا بروايات أنه قرر ربع فينا وربع في عدونا وربع أحكام وربع آداب، والربع الذي فينا وفي عدونا حذف، وفي بعضها أنها أثلاث، ولذلك قالوا إن القرآن الموجود حاليا هو ثلث القرآن الصحيح، وقالوا كذلك أن القرآن الذي نزل به جبريل 17,000 آية، وفي رواية 18,000 آية، اللي هو ضعفاء القرآن الموجود، يعني نحن نتكلم عن 6,360 آية، 62 آية، بينما هم 18,000. نعم. يعني ثلاثة أضعاف هذا القرآن، يعني اضطروا إلى هذا القول لأنهم أعلنوا هذه العقيدة ولا دليل عليها. الليلة إن شاء الله تعالى نكمل كلامنا في هذا، وهو أنه لما لم يجدوا أيضا أدلة تسعفهم في هذا الأمر، أتوا بخيلهم ورجلهم، طيب، في تعظيم الإمام وتعظيم الأئمة، فغلوا غلوا غلوا عظيما في ذلك، من جهتين. نعم. الجهة الأولى مكانة الإمامة، الجهة الثانية مكانة الأئمة. يعني الإمامة والأئمة، فغلوا في موضوع الإمامة حتى يعني جعلوا أهميتها وكفروا من لا يعتقدها وكذا، وفي الوقت الثاني أيضا الأئمة أيضا رفعوا من شأنهم حتى أعلى مقاما من الأنبياء ومن الملائكة وصلوا إلى الإلهية والربوبية والعياذ بالله. فلأجل ذلك أيضا سنتكلم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أن يسر الله تبارك وتعالى، لأجل هذه الإمامة المزعومة المخترعة أيضا كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذه الإمامة المزعومة المخترعة استحلوا دماء أهل السنة واستحلوا أعراضهم وكفروهم وكذا لأجل هذه الإمامة المزعومة المخترعة. فحنا أول شيء في البداية إن شاء الله تعالى نريد أن نبين ماذا أدت هذه الإمامة، ثم بعد ذلك نتطرق إلى يعني الأئمة أنفسهم، خاصة الذي عليه عنوان هذه الحلقات وهو المنتظر عندهم، وإلا عندنا ليس منتظرا لأنه لم يخلق أصلا. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. إذن ما هي مظاهر هذا الغلو كأثر من الآثار المترتبة على اعتقاد عقيدة الإمامة عند الشيعة الإمامية؟ يعني أول شيء نتكلم عن مكانة هذه الإمامة وكيف كفروا من لم يعتقدها. نعم. يعني هنا يعني في أوائل المقالات يقول واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجب وجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. هذا قول المفيد. إيه. ونتكلم هنا عن جميع أهل السنة، يعني ولا واحد من أهل السنة يعتقد هذا. إذن جميع أهل السنة كفار مخلدون في نار جهنم. بل جميع من ليس شيعيا. لا حتى الشيعة. حتى الشيعة. نعم. يعني أهل السنة المعتزلة الأشاعرة الماتوريدية حتى الشيعة الزيدية. نعم. الشيعة الإسماعيلية. كل هؤلاء كفار عندهم لأنهم لا يعتقدون كل هؤلاء الأئمة. نعم. التي الذين يعتقدون فيهم. كذلك عبد الحسين الموسوي صاحب المراجعات الذي يعني يستخدم التقية كثيرا في تعامله، ماذا يقول؟ يقول إن أخبار الشيعة لا تثبت النجاة يوم القيامة لجميع الموحدين، بل هي مخصصة بمن يعتقد بالولاية والإمامة، ومن ثم فهي تحكم على باقي الموحدين من عدا الإمامية بالخلود بالنار. يعني هذه مصيبة. هذه ماذا يقول؟ اسمع كلامهم. يقول وإن عندنا صحاحا أخر فزنا بها من طريق أئمتنا الاثني عشر، فهي السنة التالية للكتاب، وهي الجنة الواقية من العذاب، وإليكها في أصول الكافي وغيره تعلن بالبشائر لأهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، لكنها تخصص ما سمعته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعترته الطاهرة. تخصيص، هؤلاء هم الذين ينجون فقط وليس جميع الناس، وهذا في المراجعات. طيب، شوف هذه الكلمات، يعني قالها عبد الجبار المعتزلي، قاضي عبد الجبار المعتزلي. عبد الجبار المعتزلي يعني اتهم الشيعة بتهمة، زين، رد عليها اللي هو علم الدين المرتضى. طيب ماذا يقول؟ يقول عبد الجبار، يقول هذا المرتضى، يقول فأما ما حكاه عن بعضهم من أنه لولا، طيب يقول لولا حكى عنهم لولا الإمام، هذا كلام الشيعة نقله القاضي عبد الجبار المعتزلي، يقول لولا الإمام لما قامت السماوات والأرض ولا صح من العبد الفعل. ماذا رد عليه مرتضى؟ قال فليس نعرفه قولا لأحد من الإمامية، تقدم ولا تأخر، ينكره. طيب، في الشافعي، في الشافعي الجزء الأول صفحة 42. نعم. طيب، يقول فليس نعرفه قولا لأحد من الإمامية، تقدم ولا تأخر، اللهم إلا أن يريد ما تقدم حكايته من قول الغلات على أن من قال بذلك من الغلاة إن كان قاله فلم يوجبه من حيث كان إماما، وإنما أوجبه من حيث كان إلها. يعني هذا لا يمكن أن نقول به. نعم. هذا من يؤله الأئمة هو الذي يقول هذا الكلام، لكن العجيب أنهم قالوا بهذا. هذا هنا ابن بابوي ماذا يقول؟ الصدوق. نعم. في طرائف المقال، طيب، لمرجعهم علي البروجردي. نعم. الجزء الثاني صفحة 514. نعم. يقول قال الصدوق: إن الحاجة إلى وجود الإمام عليه السلام إنما هو لبقاء النظام، وقد ورد بأنه لولا الإمام لما قامت السماوات والأرض، ولما أنزلت السماء قطرة، ولا أخرجت الأرض بركتها. هذا الكلام اللي قاله عبد الجبار. نعم، يعني كنت أتخيل أنه سيقول لبقاء النظام، يعني النظام السياسي. لا لا لا، لما قال السماوات والأرض اطلع أن نظام الكون. نعم. وكذلك ما قاله القاضي عبد الجبار ولا صح من العبد الفعل. أيضا هذا الكلام أيضا جواد التبريزي في كتابه الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية صفحة 74 و100. ماذا يقول؟ يقول هل لما سئل هل ولاية الأئمة تحت عنوان ولاية أهل البيت عليهم شرط في صحة الأعمال؟ نعم، شرط في صحة الأعمال، نفس الكلام اللي قاله الجبار. فالقاضي عبد الجبار إذا ما افترى عليهم، وإنما أتى بما يقولون. نعم. بل تجاوزوا هذا الأمر أستاذي الفاضل، يعني نتكلم عن الأئمة الاثني عشر، فاطمة رضي الله عنها. نعم. اللي هي أم إمامين، بل أم الأئمة جميعا. نعم. رضي الله عنها وأرضها. ماذا يقول عنها الخميني؟ وهذا في كتاب المرأة في فكر الإمام الخميني صفحة 23. نعم. يقول: لم تكن الزهراء امرأة عادية، كانت امرأة روحانية. نعم. امرأة ملكوتية، كانت إنسان طيب. بمعنى الكلمة نسخة إنسانية متكاملة، امرأة حقيقية كاملة، حقيقة الإنسان الكامل. لم تكن امرأة عادية، بل هي، انتبه، بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان، بل كائن إلهي جبروتي ظهر على صورة امرأة. نعم، يعني هذا الكلام منسوب للخميني. نعم. طيب، وقريب منه تماما هنا. نعم. زين، الذي يعني حتى لا يقال أنه ظلموا بهذا الأمر، انظر هنا في الدين بين السائل والمجيب 76. هذه مسألة خطيرة جدا، يعني تأليه الأئمة جعلهم آلهة من دون الله. نعم. هذا هنا كتاب الدين بين السائل والمجيب الجزء الثاني. هذا الحائري الإحقاقي. نعم. مرجع الشيعة. ماذا سئل الحائري الإحقاقي؟ السؤال: لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا السؤال، مرضه الذي توفي فيه، أوصى إلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: إذا فاضت نفسي المقدسة فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم قال: وإذا مت غسلني وكفني، واعلم أن أول من يصلي علي الجبار جل جلاله، ثم أهل بيتي، ثم الملائكة، ثم الأمثل والأمثل من أمتي. فما معنى هذا السؤال؟ فما معنى إفاضة نفسه وتناولها بيد علي ومسحها بوجهه، ثم ما هي كيفية صلاة الجبار؟ استمع للجواب. نعم. قال: النفس هنا معناها الروح، يعني خرجت روحي من جسدي، فتبارك بها وامسح بها وجهك. إذن روح علي يمسكها لما تأخذ من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بها وجهه ويتبارك بها. إلى الآن مش حالك. قال: ولأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح، فهي مباركة طيبة. هذا إذا كانت روحه البشرية، إذا كانت روحه البشرية. أما إذا كانت النفس اللاهوتية، الآن يعني الأئمة نفس لاهوتية ونفس بشرية. نعم. لاهوت وناسوت. لاهوت وناسوت. نعم. عقيدة النصارى. صحيح. لاهوت وناسوت، نفس قول الآن الخميني عن فاطمة: كائن ملكوتي إلهي. طيب كذلك جبروتي إلهي. يقول وأما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم. طبعا هذا معصوم إلى معصوم تناسخ، كل واحد تنتقل إلى تناسخ أرواحنا. طيب وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا وفي بعض الروايات تتجسم كالزبدة على شفتي الإمام عند وفاته فيتناولها الإمام من بعد بفمه ويأكلها. هذا الكلام قال وفي بعضها تتجسم كعصفور فيبلعها وصيه والإمام من بعد كما جرى ذلك بين الإمامين الرضا والجواد. هذا في صفحة 76 الجزء الثاني الدين بين السائل والمجيب. طيب فضلت الدكتور رضوان درويش ترجم هذا الكلام إلى مقطع وربما وضع أضاف إليه أو حذف مما يقولون، المهم أنه استقى هذه الفكرة وقدمها لمتابعي. تسمح لنا نشاهد معا هذا المقطع ثم نعود لفضيلتكم للتعقيب عليه بإذن الله تعالى. نشاهد معا. مريم ذكرت 20 مرة والزهراء ولا مرة، فهذا بيطلع معهم البسطاء شو انه مريم افضل من الزهراء. انا اجبت بهذا الجواب ببركات مولاي صاحب الزمان لذكره الصلوات لأعلى اصواتكم. بالله عليكم لو كان عندنا ملك من الملوك سلطان السلاطين ملك الملوك عنده مملكة وعرش ودولة، ركزوا بالمثال معي، وهذا الملك اسمع سيد، هذا الملك والسلطان عنده خدم وعنده حريم وزوجات. هذا الملك إذا ذكرت حريمه وأسماء حريمه أمام البشر أمام الحاشية أمام الناس بيزعل ولا ما بيزعل؟ إذا سميت له اسم زوجته بيزعل ولا ما بيزعل؟ بيزعل. لماذا؟ لأنك سميت اسم حريمه وزوجاته أمام البشر. أما إذا قلت له أيها الملك جاريتك مريم فعلت كذا، خادمتك مريم فعلت كذا، ينزعج او لا ينزعج؟ ها شو ينزعج ولا ما ينزعج؟ لا ينزعج. ليش لا ينزعج؟ لانها خادمه، لانها جاريه. اذا سميت جاريه الملك امام وزرائه وحاشيته لا يغضب، اما اذا سميت اسماء حريمه وبناته يغضب او لا يغضب؟ يغضب. لذلك الله سمى مريم في القران بعشرين مولد لانها جاريه وخادمه، اما فاطمه ما سماها لان فاطمه من حريم الله وحريم الله تعالى مصان ان يذكر اسمه امام كل احد. لذلك الله ما سمى فاطمه ولا بايه لانها من حريم الله، حريم الله مصان، حريم الله مستور. اما مريم ليست من حريم الله، مريم جارية وخادمة لبيت الله، واسم الخادم والجارية لا يضر شيئا بهيبة الملك والسلطان. يعني ما فتئنا نسمع مثل هذه الكفريات والشركيات. حق الإنسان يزعج عندما يسمع مثل هذا الكلام ولا يحب أن يشاع بين الناس، لكن والله الذي لا إله إلا هو، يعني عندما يعني توضع مثل هذه الأشياء وتنشر مثل هذه الأشياء، نحن نريد أن يعي الشيعة إلى أين يؤخذ بهم. يعني إذا صدقوا هذا وأمثاله، وقبله كثيرون لما ذكرنا قول من يقولنا القرآن محرف حذفت آل محمد مثلا وغيرها كثير حقيقة يعني من هذه الكفريات، يعني نشفق عليهم نقول أين يؤخذ بكم؟ دعوا عنكم إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. يعني هي القضية وما فيها، يعني الكلام يزعجنا يؤذينا ونعلم يقين أنه أيضا يؤذي من يراه ويسمعه وكذا، لكن ماذا تفعل؟ لابد أن تظهره حتى يعرف الناس حقيقة هؤلاء. يعني هذا الكلام الآن، يعني فاطمة من حريم الله، لأهل الله حريم، لأهل الله حريم سبحانه. يعني الله سبحانه قال عن الكفار: وجعلوا لله مما درى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وجعل الملائكة الذين هم عباد الله إناثا. طيب، وكذلك اتخذ صاحبة ولا ولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وعلى كل شيء. يعني كيف جعلوا لله حريما سبحانه وتعالى؟ الأحد الصمد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، جعلوا له حريما. هذا من الغلو، هذه صور الغلو عندهم لما لم يجدوا يعني شيئا من القرآن، شيئا من السنة يؤكدها، بدأوا بهذا الغلو حتى يعيش الناس أتباعهم يعني هذه القضية بعاطفتهم لا بعقولهم. نعم، يخاطبون العاطفة لا يخاطبون العقول، وهذا الكلام يعني ليس بغريب عليهم. يعني هم يقولون هذا الكلام، يعني شو عفوا هذا الخميني في الحكومة الإسلامية صفحة 52 ماذا يقول؟ يقول: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب أنت اعتقدت، ما الدليل أنهم وصلوا إلى هذا المقام؟ ما الدليل أنهم أئمة أصلا ابتداء حتى تعطيهم كل هذه الهالة؟ ولكن تعطى هذه الهالة لماذا؟ القاعدة التي ذكرناها، اعتقدوا ثم صاروا يبحثون عن الدليل فبدأوا يؤلفون مثل هذه الأدلة. أقرأ لك رواية تسمح لي؟ تفضل تفضل. هذا في كتاب الكافي. نعم، الأصول من الكافي. طيب، الجزء الأول. نعم، انظر ماذا يقول. يقول عن زرارة عن أبي جعفر قال: إن للإمام عشر علامات، يولد مطهرا مختونا. نعم، هذه واحدة. ثانية: وإذا وقع على الأرض وقع على راحته يعني على يديه رافعا صوته بالشهادتين. هذا أول ما يولد يتكلم بالشهادتين. طيب، لا يجنب، ما عنده جنابة، ما يجنب. نعم، زين. تنام، هو كاتب عينيه، تنام عيناه. طيب، ولا ينام قلبه. طيب، لا أريد أن أستوقفكم فضلت الدكتور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجنابة تحديدا، يعني أي نعم، من أين أخذنا غسل الجنابة وكيف يغتسل الإنسان من جنابته؟ الله المستعان. نعم، قال: ولا يتثاءب كمان. إيه، ولا يتمطى. طيب، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. زين. الثامنة: نجوه اللي هو البراز كرائحة المسك، والأرض موكلة بستره وابتلاعه. مع أن بعض الإخوة يقول عن هذه، يقول إذا كان نجوه اللي هو برازه كالمسك كرائحة المسك، لماذا تبتلعه الأرض؟ نعم، المفروض يبقى على وجه الأرض والناس تشم هذه الروائح الطيبة. بالعكس، هذا دليل على إمامته. نعم. يقول: وإذا لبس، التاسعة، إذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عليه وفقا يعني على مقاسه، وإذا لبس غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا. العاشرة: وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه. يعني هذا الغلو في الأئمة على ماذا؟ على ماذا هذا الغلو؟ حتى يعيش الإنسان صورة أن هذا لا غير، هذا مختلف. طبعا لا يجنب، ما بس فقط الإنصاف، يعني لعل قصد لا يجنب يعني لا يحتلم، ولا يقصد لا يجنب يعني لا يجامع أهله. هو الأنبياء لا يحتلمون، لماذا يشبهونهم بالأنبياء؟ حديثي عن الأئمة يعني ما حكم المذي عند الإمام؟ هل يصيبه أو لا يصيبه؟ ما أدري هذه يعني أنا هذه جديدة ما أدري والله أنا ما أعلمه أن عليا كان رجلا مذاء لذلك لمكانة ابنته من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يسأل. نعم أسأل المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي. نعم طيب عندنا حقيقة يعني مجموعة روايات كلها تدل على يعني لكن تسمح لنا فضلت الدكتور يعني حتى نجسد هذه الصورة وكيف يصدرها هؤلاء إلى الأتباع. هذا الرجل لطالما قال هذه الكلمة حتى أننا في بعض المناظرات قلت ما حكم من يقول إن عليا ربنا يوم القيامة؟ فقال يعني لعله يقصد الرب ليس بمعنى بالمعنى الذي تقصده. قلت طب ما بالك إذا قال إن عليا يحاسب الخلائق يوم القيامة؟ هل قال يعني الشيخ الشيعي مهدي المساوي قال إذا كان قد قالها فهو زنديق هكذا هكذا قالها. نعم جميل. شاهدوا هذا المقطع لتروا هل قال ما قلت أم قال ما أكثر منه في هذا المقطع. هو لم يقل فقط علي ربنا يوم القيامة لكن زاد عن ذلك. نشاهد معنا. احنا ما مجسدين الله سبحانه وتعالى، نقول ان الله خلق كل شيء من اجل اهل البيت عليهم السلام، هذا نقوله وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه واله. اما هم غالقين ابصارهم واسماعهم هذه مشكلتهم، ما يبحثون بما قال النبي هذه مشكلتهم. نحن متابعون لان النبي والي النبي، والله خلق كل شيء حتى خلق الأعطال الإمام الحسين كل شيء. الإمام الحسين يكون محاسب ويحاسب شيعته يوم القيامة من الحسينيين، والإمام الحسين ما وصلنا مقداره ولا مضوه. كل الخلائق وكل الأكوان خلقت بشان الإمام الحسين. عرش الله نعلم في قلم الإمام الحسين، عرش الله نعل في قدم أبي عبد الله الحسين، هذا من معطيات الله إلى أبي عبد الله الحسين وإلى أولاده وإلى شيعته. ونقول إن شاء الله نحن موصولين. تفضل. يعني تفضل شو يقول؟ يعني تصور يعني يقول العرش نعل للحسين، يعني لماذا هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنه الظاهر هذا الذي بجانبه، الشاب هذا الذي بجانبه يعني متشكك في بعض الأشياء، فبدأ يزيد في الغلو، يزيد في الغلو أن عليا هو الرب، أن عليا والحسين كذا نعم. كل هذا الغلو ليطفئ نار الشك التي، وأنت لو نظرت إلى وجه الذي بجانبه هو ساكت، لكن ظاهر الوجه أنه غير قابل. وهذه الرسالة الحقيقة التي نريد أن نوصلها إلى الشيعة، وهي أن يجب أن لا تقبلوا مثلك. ما الدعوة هذه؟ لا قيمة لها. ما قيمة هذه الدعوة أنه والله العرش نعال؟ من يقول هذا الكلام؟ من أين لك هذا الكلام؟ كل يستطيع أن يدعي مثل هذه الدعوة وأكثر، لكن الذي لا يخاف الله غير المسلم هو الذي يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. أما الذي يخاف الله ويتقيه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. نعم. هذه زندقة وكفر، أعوذ بالله. يعني هذه من نعم الله تبارك علينا حقيقة، أن الإنسان لا يعرف فضل الله عليه سبحانه وتعالى إلا إذا رأى مثل هؤلاء. أحمد الله على نعمة الإسلام. نعم. لذلك يقال مثل الصحة تاج على رؤوس الصحة لا يراها إلا المرضى. نعم. والعكس صحيح، لا تعرف نعمة الله عليك إلا إذا رأيت المرضى. نعم. فالإنسان إذا رأى المرضى سواء مرضى العقول أو مرضى القلوب. نعم. أو مرضى الأبدان تتذكر نعمة الله عليك. أنا إذا رأيت شخصا معتوها تذكرت نعمة الله عليك، قلت الحمد لله الذي أكرمني بالعقل. وإذا رأيت إنسانا ضالا مثل هذا. نعم. المعتوه، طيب تذكرت أيضا نعمة الله علي أني متبع الكتاب والسنة. إذا رأيت إنسانا مبتلى بجسده تذكرت كذلك نعمة الله علي سبحانه وتعالى. فيعني هؤلاء يذكروننا بنعم الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم جزاكم الله خيرا. فضل الدكتور. طيب. نعم يعني انظر إلى هذا الغلو فيهم. هذا كتاب الأنوار النعمانية. نعم. لنعمة الله الجزائري. نعم. في الجزء الأول. نعم. صفحة 17. يعني هذه الرواية عجيبة. شوف يقول: روى الصدوق طاب ثراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثا ولم أشاركه فيها. فقيل: يا رسول الله، ما الثلاث التي شاركك فيها علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسمهما. قال: وأما الثلاثة التي أعطي علي ولم أشاركه فيها. فهذا تفضيل لعلي. أي يعني أشياء لم يشاركه النبي فيها. نعم. فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثله، وأعطي فاطمة الزهراء زوجة ولم أعط مثلها، وأعطي ولديه الحسن والحسين عليهم السلام ولم أعط مثلهما. يعني تصور، يعني بلغ بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: عندك شجاعة أنا لا أصل إليها، أعطي شجاعة وأنا لم أعطى مثلها. وهذا في الأنوار النعمانية، وهذا كما قلت يدل على غلوهم. نعم. في هؤلاء الأئمة حتى نافسوا. هذا في سيدنا علي. في علي رضي الله عنه. لا، لكنهم أيضا يعني صاغوا مثله في سيدنا الحسين. لا لا، الباب مفتوح. فقالوا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل علي ابني الحسين بثلاث. إيه؟ أن الأئمة من ذريته. نعم. وأن الشفاء في تربته، وأن الدعاء مقبول تحت قبته، والحسين وذرية الحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فأي تفضيل؟ هو يعني هو طبعا الـ يعني الحسين رضي الله عنه يعني هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ابن ابنتي. نعم. يعني لو نسب الحسين لا يقال ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال حسين ابن علي. نعم. ابن أبي طالب، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف. يعني ليس من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جدا له من أمه. نعم. ولذلك عندما نقول مثلا الحسين نقول الحسين ابن فاطمة، لنأتي لشرف نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقول الحسين ابن فاطمة بنت النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن التسعة التي يعتقدون فيهم لا، يقولون هم أولاد الحسين صلبا. نعم. بينما الحسن والحسين ليس من صلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من صلب علي، وإنما هم سبطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال يعني بلغ بهم أنهم فضلوا الأئمة على أولي العزم من الرسل، على جميع الأنبياء. نعم. حنا إذا قلنا وصلهم آلهة، وفضلوا عليا بالشجاعة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أذكر اللي ذكرته أنت قريبا، أذكرها يعني رأيتها مرة لأحد متحدثين، قال حسين الفهيد. نعم. فكان يقول: ألا ترون، يقول للحاضرين، ألا ترون أن نسب الحسين أقوى من نسب النبي؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أنا أقول لكم كيف يقول: الحسين جده محمد، بينما محمد جده عبد المطلب. الحسين أمه فاطمة، بينما محمد أمه آمنة. الحسين أبوه علي، بينما محمد أبوه عبد الله. ألا ترون أن الحسين نسبا أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لله. يعني بلغ بهم من الزندقة والكفر شيء عظيم جدا. على كل حال رواية كثيرة حقيقة، يعني هنا أيضا في نور علوي، أيضا الأنوار النعمانية نفسها. نعم. الجزائري صح. طبعا الجزائر ليس نسبة إلى الجزائر الدولة المعروفة صحيح. وإنما جزائر إيران هذه في يقول نور علوي اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أشرفية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام وللأخبار المتواترة، إنما الخلاف بينهم في أفضلية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم على الأنبياء فيما عدا جدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جماعة إلى أنهم أفضل من باقي الأنبياء خلافا خلاء للعزم، يعني أفضل من جميع الأنبياء إلا أولي العزم اللي هم الأربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. يقول فإنهم أفضل من الأئمة عليهم السلام، وبعضهم يعني أخذ بالمساواة ولكن وأكثر المتأخرين إلى أفضلية الأئمة عليهم السلام على أولي العزم وغيرهم، وهو الصواب أنهم أفضل حتى من أولي العزم، قال وهو الصواب والدليل عليه أمور وذكر أمورا، وهذا الجزء الأول صفحة 21. نعم هذا الغلو كما ذكرتم فضيلة الدكتور وعلى لسان الفهيد أيضا. نعم نستمع الآن إلى هذا المقطع ثم نعود إليكم نشاهد معه. علي يا علي يا وجه ربك، علي وجه ربك يا أسر قدرنا ولسان قرآن، علي العلمت آدم يتوب شلون للبار بعد ذلت وعصيان، علي يا شاعري وصاك لو انحشام قوافي الشعر كلها ولملم اوزان اظن من حقي يا ابو حسين، اظن من حقي يا ابو حسين يعسر بالحشر سانا يا علي. هذا هو نفس الشخص اللي نقلت نعم. عنه نعم. انه يقول نسب الحسين افضل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، صار الآن يعني علي وجه رب الكون، ونفس الكلام اللي قلناه قبل يعني في الحلقة الماضية في قضية إن لما تكلم وقال إن الحدف قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد، زين وهؤلاء الله مصلي على محمد الدبش اللي قاعد أو تسمعه كذا، كذلك هنا هذا لما يقول علي وجه رب الكون وهذول علي علي يصيحون علي علي علي، يعني أنتم ما تفهمون ماذا يقول، تعطلت القدرات العقلية عندهم. نعم نعم، وذلك هم يضربون على العاطفة يغيبون العقول، وما أحسن ما قال أحدهم يقول إذا أراد أن يدخل إلى مثل هذه المجالس يضع عقله مع نعاله خارج هذا المكان ثم يدخل بلا عقل ولا نعال، فيخاطبون العاطفة لا يخاطبون العقل ولا يفكروا في عقله، وإذا حتى شوف هذا الرادود وأمثاله يعني يستخدم لازم يكون صوته جميل، الصوت لابد أن يكون جميلا ويلحن وكذا عشان يعيشهم هذا الجو، وإن هذا علم هذا تغني في مجلس العلم. فالقصد أن نعود إلى موضوعنا وهو أنهم غلوا في هؤلاء الأئمة اللي يوصلوا رسالة أن هؤلاء معصومون، أن هؤلاء يجب متابعتهم ويجب كذا. إذن عندنا قالوا بتحريف القرآن لأجل هذه القضية، غلوا في الأئمة لأجل هذه القضية. القضية الثالثة وهي أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه القضية يعني عندما تأتي إلى كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن كتاب الله في واد وهم في واد آخر. نعم. يعني عندما يعني أنا أستغرب حقيقة أخي أبا محمد، يعني عندما أسمع يعني أنا أقرأها أسمعها طبعا، لكن لما يأتيني الشيعي العامي البسيط الإنسان لا يعني لم يقرأ قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، يعني من يخطر في باله أن الله يتكلم عنه؟ يتكلم عن من؟ عندما يسمع أو يقرأ قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، عمن يتكلم؟ من هؤلاء الذين أنزل الله السكينة على قلوبهم؟ يعني هل يقال هؤلاء منافقون مثلا؟ المنافقون لما ذكرهم الله تبارك وتعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكذبون، فضحهم. لكن هؤلاء مدحهم، بل مدح قلوبهم، قال فعلم ما في قلوبهم. فلو كان عالم ما في قلوبهم من النفاق ما يقول فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وإنما يكون لعنهم وأصمهم أعمى أبصارهم، هذه العقوبة المناسبة. نعم. وكذلك عندما يقرون قول الله تبارك وتعالى للفقراء لما ذكر الغنيمة قال الفيء الأنفال والفيء، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طيب، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه أولئك هم المفلحون. ماذا قال بعدها؟ قال والذين جاءوا من بعدهم، كن منهم. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني حقيقة يعني آيات كثيرة كثيرة كثيرة جدا كلها فيها ثناء من الله تبارك وتعالى. ثم لما تأتي تقرأ كتب الشيعة تصدم، كتب الاثنى عشرية تصدم، كيف يعني لا يطلعون كفارا زنادقة منافقين؟ طيب والآيات هذه أين نذهب بها؟ ماذا نفعل بهذه الآيات التي ما زالت موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا؟ ماذا تصنعون بها؟ ماذا تصنعون بقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. يعني أين تذهبون بهذه الآيات؟ نأتي روايات التي عندهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجد العجب العجاب، يعني كيف ينظرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. يعني شوف هذا الإحقاقي الحائري يتكلم عن فتوحات، شوف يعني يعني كيف يعني قلبه مع الفرس العجم مع إيران وليس قلبه مع الصحابة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول عن الفتوحات، يقول ميرزا حسن الحائر الحقاقي في رسالة الإيمان صفحة 23 و300، يقول السائل كان يسأله يقول ليش الإيرانيين ما يحبون العرب، يقول له إيه؟ قال الصدمات التي واجهها كل من شعبي إيران والروم الكبيرين نتيجة لحملات المسلمين الجهاد والمعاملة التي تلقوها من الأعراب البدائيين الذين لا علم لهم بروح الإسلام العظيمة أوردت في نفوسهم نزعة صدود عن العرب وشريعة العرب دين. فطبيعة سكان البادية، يقصد الصحابة، فطبيعة سكان البادية الأوباش الخشنة، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم علي رضي الله عنه. تعرف أن هؤلاء لا شأن لهم بالإسلام. يقول: فطبيعة سكان البادية الأوباش الخشنة وذلك الخراب والدمار اللذين ألحقوهما بالمدن الجميلة والأراضي العامرة في الشرق والغرب وغارات عباد الشهوات العطاشة إلى عفة وناموس الدولتين الملكية والإمبراطورية. يتكلم عن علي رضي الله عنه، يتكلم عن الحسن، يتكلم عن الحسين، يتكلم عن أصحاب النبي، يتكلم عن عبد الله بن عباس، يتكلم عن عمر، يتكلم عن عبد الرحمن بن عوف، عن الزبير، عن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسميهم عباد الشهوات العطاشة إلى عفة وناموس الدولتين الملكية والإمبراطورية، الملكية المجوسية الفارسية التي كان يتزوج الرجل أمه وأخته وعمته وخالته، يسميهم عفة أهل عفة، والصحابة عباد شهوات. يقول: ولدت نوعا من الحمية والتعصب القومي في أعماق هؤلاء وتوارثها الأولاد والأحفاد. هذا كذب وزور وبهتان. لماذا؟ لأن أصلا لما فتحت بلاد فارس، سواء كانت فارس العرب أو فارس العجم، فارس العرب العراق وفارس العجم إيران وما بعدها، لما فتحت هذه البلاد كانوا على السنة، وظهر من هذه البلاد علماء كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، رجال من هذه البلاد. الإمام الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ابن سيبوي، ابن جني، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، وغير هؤلاء كثير جاءوا من هذه البلاد، من أئمة أهل السنة والجماعة. لكن لما تشيعت إيران ودخل هذا الخبث فيهم، أدخلوا فيهم هذا الخبث والحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الإيرانيون في زمن الصحابة ولا زمن التابعين ولا أتباع التابعين يقول مثل هذا الكلام الخبيث الذي يقوله هذا الزنديق، وإنما قاله طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم عباد الشهوات في هذا الأمر. كذلك يعني من طعونهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأنوار النعمانية، يعني كلام خطير جدا أيضا في الجزء الثاني، الجزء الأول عفوا، زين، صفحة 65، شوف ماذا يقول. يقول: من غريب ما بلغوا إليه من الطعن في أصل عثمان ونسبه ما رواه علماؤهم، يعني علماء أهل السنة، وذكره أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي. الكلبي كذاب شيعي يعني. طيب، أنا هنا أتعجب يعني إيه؟ كيف عده من علماء إيه؟ نعم. إيه؟ في كتاب المثالب فقال: ما هذا لفظه عن عثمان وممن كان يلعب به ويتخنف، ثم ذكر من كان كذلك وقال: وعثمان ابن أبي العاص بن أمية ممن يتخنث ويلعب به. واغرب من ذلك ما ذكره في ذم أصل طلحة ابن عبيد الله وطعنهم في نسبه وكونهم جعلوه ولد زنا. هذا في طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. يعني ألا يعد هذا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوجه ابنتيه، عمر بن الخطاب. نعم، مضيق عن عمر بن الخطاب. يقول: وهذا ما قاله جلال الدين السيوطي في حواشي القاموس عند تصحيح لغة الابنة، اللي هو الإنسان المأبون اللي يفعل به الفاحشة، وقال هناك: وكانت في جماعة من الجاهلية أحدهم سيدنا عمر. يكذب على السيوطي. وأقبح منه ما قاله الفاضل ابن الأثير وهما من أجلاء علمائهم، قال: زعمت الروافض، هو الروافض يتكلم فيها، زعمت أن سيدنا عمر كان مخنثا، ثم قال: كذبوا، ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال. يعني طبعا هم ترجموا كلمة ماء الرجال كما يحلو لهم. إيه، لا هم ماء الرجال يعني معلوم أنها فاحشة، هم قالوا عنها هكذا، لكن ماء الرجال معلوم أنه كان دواء. نعم. على كل حال يعني هؤلاء يعني من خبثهم وقذارتهم يعني يتكلمون بمثل هذه الكلمات الخطيرة يعني. لكن هنا أيضا في الطعن في سيدنا عمر، أليس هذا أيضا من قبيل الطعن في سيدنا علي؟ لا شك، لا شك. يعني أنا في عقيدتي أستاذي أبو محمد، أنا في عقيدتي أن هؤلاء لا يحبون عليا ولا يحبون الإسلام ولا يحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مدخل للطعن في هذا الدين. أتذكر دائما كلمة أبي زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما نقل القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذه الكلمات حق، قالها أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح. فهؤلاء يتخذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلما للطعن في دين الله، بل في الله سبحانه، لأن الله هو الذي اختارهم لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إليه، وهم الذين تزوج منهم وزوجهم ورافقهم، وكانوا أهل سره وأهل سفره وأهل جلوسه وأهل مشورته صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون بهذا السوء الذي يذكروا عنهم هؤلاء؟ طب فضلت الدكتور لو سمحت لنا، فهذا مقطع يجمع الأمرين معا، الغلو من ناحية والطعن في خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر. نشاهد هذا المقطع والتعليق لكم بعد المشاهدة. نشاهد. امرأة اسمها أم فروة كانت متعصبة لولاية الإمام علي، ذات يوم شاف أبو بكر على الجبانة تقرأ الفاتحة لأقاربها، فنهرها أبو بكر. ماذا قال لها؟ التفت جيدا. قال لها أبو بكر: ماذا تقولين في إمامتي؟ قالت: أنت لست بإمام. قال: عجيب، كيف عرفتي ذلك؟ التفت جيدا، كيف عرفتي ذلك؟ قالت له: لأن الإمام يعلم ما في المشارق ويعلم ما في المغارب، ويعلم خبر السماء وخبر الأرض، وأن لا يعبد وثنا في حياته، وأنت قضيت عمرك قبل الإسلام بعبادة الأصنام والأوثان. فقال لها: ما تقولين يا أم فروة بعلي؟ قالت: علي قرة العين، إمام البررة، منصور من نصره، مخذول من خذله، مدير الكائنات ومبدع الوجود، أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. عند ذلك استصاص منها غضبا وأمر بقتلها بعدما ردت عليه الكلام، فقتلها ودفنت في تلك المقبرة. يقول سلمان المحمدي: وكان مولاي علي بن أبي طالب في ضيعة له يعمل عملا، فلما عاد وقد أخبر وهو العالم سلام الله عليه بأن أم فروة قتلها الخليفة ليقتل الزهراء، وبيقتل جنين الزهراء سلام الله عليها، واللي بيلطم وجه الزهراء وبيغصب حق الزهراء وحق علي. ما تقول هذا والله ممكن وممكن، وعقلي الله يلعن هيك عقلي يشكك بمقامات أهل البيت سلام الله عليهم. التفت جيدا. فقالوا: يا علي قتلها لحبها لك. عند ذلك بكى علي. يقول سلمان: وكان على قبر أم فروة أربع طيور بيض ومناطيرهن حمر، وفي منقار كل طائر حبة من الرمان. هلا ما أدري شو سر هاي الطيور وهاي المناطير وهاي حبة الرمان، الرواية ما بينت. التفت جيدا، بمدينة المعاجد السيد البحراني ينقلها. عند ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رمق السماء بطرفه وقال صلوات الله وسلامه عليه: يا محيي الأموات، يا محيي العظام المندرسات، يا رب العالمين، فوضع الإمام يده على قبرها يقول سلمان والذي نفس محمد بيده، انشق القبر عن أم فروة وعليها ثوب أخضر من السندس، طلعت من القبر تنفض التراب عن ثوبها وهي تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي. هنا فضلت الدكتور طعن في سيدنا أبي بكر، في المقابل غلو في سيدنا علي. لا جديد، لا جديد يعني، وهذا الذي يعني نتحدث عنه منذ لا. البداية أن, أن, أن هؤلاء عندهم من الغلو شيء عظيم جدا، لأنه لا يجد في القرآن الكريم ولا يجد في السنة النبوية الصحيحة شيئا يسند معتقده، لذلك يعوضه بمثل هذه القصص المخترعة وفيها من الغلو وال يعني التأليف شيء كثير. أبو بكر الصديق يعني رضي الله متى فعل هذا ومتى قالت هذه، يعني هذا الكلام يعني أقل ما يقال فيه كلام ساقط، ماذا نقول؟ الله المستعان. يعني وفيه طعن في سيدنا علي نفسه طبعا، فسيدنا علي الذي أحيا بزعمهم أم فروة لم يفعل هذا العمل مع فاطمة وتركها يعني هذا لا بس فاطمة يمكن هي أقوى من علي عندهم، الله المستعان، يعني إله في صورة أنثى، يعني فاطمة أقوى عندهم. لكن الذي أقصده أستاذي الدكتور يعني يعني من خلال هذه الإمامة، طيب كما قلنا قالوا بالتحريف، من خلال هذه الإمامة قالوا بالغلو، من خلال هذه الإمامة المزعومة المخترعة طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن لا يسعفهم، القرآن كله ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الإمامة أيضا يعني سبوا أهل السنة وكفروهم واستحلوا دماءهم وأعراضهم. نعم، لعل هذه النقطة تكون منطلقا في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. سنبدأ من الآن فضلت الدكتور إذا أذنت لنا في استقبال بعض الاتصالات. طيب بس أذكر روايتين فقط نختم بها ثم نستخدم يعني طالما أنك تريد أن تؤجل هذا الموضوع، فقط روايتين في قضية الغلو. نعم، هذا في غلو في عبد المطلب في أبي طالب وفي الحسين ابن علي رضي الله، وهذا أيضا في الكافي أصول الكافي الجزء الأول. شوف هذه الرواية عن أبي عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، نعم، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليم السعدية فدفعه إليها. هذا الكافي الأول صفحة 48 و400. يعني أبو طالب صار مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلو كيف يؤلفون هذه القصص. وبالمقابل يعني هذا الرضاع يحرم ولا لا يحرم؟ يكون عليا أخا النبي وعما لفاطمة، نعم، ولا يتزوجه. ايه بالمقابل أيضا شوف الرواية الثانية أيضا في نفس الكتاب، نعم، في الكتاب نفسه صفحة 65 و400 يقول حديث طويل زين أيضا عن أبي عبد الله، وفيه ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص منه أو منها ما يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو طالب أرضع النبي صلى الله عليه وسلم من ثديه، والنبي أرضع الحسين من إصبعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. من الآن يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف الموجودة على الشاشة. أخ توفيق من الجزائر أولا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتراماتنا لكم للشيخ عثمان الخامس المحبوب ولكم أستاذ أسامة. أهلا بك. ملاحظة الأولى، ألا تظنون أن مثل الشيعة كمثل الخوارج، حيث عندما بعث سيدنا علي رضي الله عنه ابن العباس يحاور الخوارج قال له لا تأخذهم بالقرآن لأنه حمال لوجوب، ولكن خذهم بالسنة. والملاحظة الثانية، لما فتحت مدينة القدس في خلافة سيدنا عمر، رفض كبير قساوسة القدس أن يعطي المفاتيح المدينة إلى قائد الجيش، وقال وهو سفر نيوس، وقال له لا نعطي المفاتيح إلى خليفتكم لأن مواصفاته مكتوبة عندنا في كتبنا. فلما انتقل عمر إلى القدس تأكدوا من مواصفاته الموجودة عندهم في كتبهم وعطوه المفاتيح. هذا يدل، هذا دليل كافي على أن عمر هو خليفة قبل سيدنا علي، وألا يسقط هذا تماما الفكرة المزعومة وفكرة الإمامة عند الشيعة. وشكرا لكم. شكرا جزيلا لك أخي توفيق. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. سلام، حياك الله دكتور سامة. الله يحييك يا أبا محمد، أهلا بك. حيا الشيخ عثمان، الله يجزاه خير وفقه. يا مرحبا. حقيقة أقول جزاك الله خير وفقت استضافتي، هذا ما كنا نتمناه ونريد له استمرار ومكسب الشيخ، جزاه الله خير. الله يبارك. نقول عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لاحظهم أنا عندما يستدلون على الإمامة يستدلون بالآية التي آية التمكين، ونريدون نمنى الذي يستضعفوا. نعم. أنا أقول هذه عليهم ليست لهم. من الذي يستضعف ثم ممكن؟ أليس الخلفاء الراشدين ومن ضمنهم علي؟ وكذلك يستدلون بالحديث المنزلة على إمامة علي. ثم يقولون لحظهم ان عمر مانع الرسول من ان يكتب كتاب ليوصي بامامه علي، ويقول احد من صلى الله عليه وسلم المعممين اخطات يا رسول الله، خرجت من الدنيا ولم توصي، وبالتالي هدموا دينهم بحيث لا يشعرون، ومال الدنيا ضجيج على امامه الان اسقطوا دينهم. وكذلك النقطه الثانيه، انتم تقولون في اربعه او خمسه من المعممين السابقين يعني علمائهم انهم لا يقولون التحريف. انا اقول حتى هؤلاء يقولون التحريف لكن بطريقه غير مباشره. هل رأيناهم يعني ينكرون عليهم أو يكفرونهم أو يتبرون منهم؟ أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول بحق الذين جالسون على المعاصي إنكم إذا مثلهم، والرافع كالفاعل. نعم. وبالتالي بل مثل العافية يقولون إن مثلا من يقوم بالتحريف إنه مجتهد، ممكن يعني معلوم أن الدين الضروري مجتهد، أما من ينكر ناجيا وخرافة هذا كافر مباشرة. نسأل الله، بل رأيت مقطع للغزي يقول من لم يقوم بالتحريف فهو كافر، نسأل الله العافية. وأنا أختم أقول لا يعني من القرآن شيء أبدا، يتسترون مماس. حتى أتصل أحد عوامهم يقول عندما أن معممين عندما يناظرون أهل السنة بأن الإمام مذكور القرآن والأئمة يعني يجادلون أنه كان مذكور، لكن يقول لنا في الحسينيات أبدا ما ذكروا، إنما ما ذكر القرآن الذي مع المهدي، وبالتالي لا وقع في ورطة أمام معممين عوامهم أمام المسلمين قالوا مع المهدي إلا من خلاص. نعم. شكرا لك أبو محمد. أبو محسن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي الشيخ وحيي المشاهدين، حياكم الله. تفضل يا أبو محسن. موضوع البرنامج، متى تشرق بنورك أيها المنتظر؟ تفضل بالسؤال. موضوع البرنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. نعم. طيب ليش ما تتحدثوا عن المنتظر يا أخي؟ طيب ما هو لابد من التمهيد بين يدي المنتظر أولا. يعني الدكتور نوه لو أنك تابعتنا من أول حلقة أننا سنبدأ بالتمهيد عن فكرة الإمامة ثم ننتقل بعد ذلك إلى المنتظر عند الشيعة الإمامية. يعني يا أبا محسن، يعني أنتم إذا ألغيتوا فكرة الإمامة معناته انكم حتلغوا المنتظر. يعني عليك ان تنتظر يا ابا محسن. انتظر ان شاء الله سقط برنامجكم من السعوديه. ماذا تقول؟ انتظر سقط هذه الاشكال ان تخرج على. لا خليه ابو محسن. نعم. يعني اذا كان البرنامج لا يروق لك وانت زعلان عشان احنا بنطعن في عقيدتك التي لا تستطيع ان تثبتها، فاغلق التليفون او وانقل القناة على احدى القنوات التي يلطمون فيها والطم معاهم، هذا يكفيك. مع السلامة. طيب احمد من المغرب، السلام عليكم. عليكم اهلا بك يا دكتور. يا اخي اسامة، هذا الغلو الذي يقولونه هذا المؤمنين هو عبارة على سلاح موجه إلينا نحن، نحن المسلمون الذين اعتنقوا الإسلام راضين مرضيين، عكس إسلامهم هم اعتنقوه بالقوة كارهين. فسلاحنا نحن حاليا هو تخصصون حلقات كيف وقعت فتوحات لا في الشام والعراق ولا في فارس، لكي يعرف الشيعة العرب سبب ذلك الغلو والحقد على الإسلام. وشكرا لكم. أبو عمر من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم التحية عن طريق الدكتور عثمان الخميسة. يا مرحبا، حياكم الله. مثلا عندي استفسار كده، يعني بعض الروافض والشيعة يعني بروح حديثا البخاري يعني يقولون علي هو غسيم الجنة والنار يوم القيامة، ما مصحة هذا الحديث؟ يعني كان صحيحا ما أي حديث يا أبو عمر؟ أعد الحديث. الحديث يعني يقولون ان علي رضي الله عنه هو غسيم الجنة يوم القيامة، غسيم الجنة والنار، يعني علي قسيم الجنة والنار. أين هذا الحديث؟ أيوة. يعني يقول يعني في صحيح البخاري، إذا كان ما ماذا صحب يعني صحيح ولا لا؟ لا انتظر بخاري. انتظر، أنت تقول هذا الحديث في صحيح البخاري ولا ليس في صحيح البخاري؟ أنا أصلا شخصيا ما طرحت عليه صحيح البخاري، الحين بعض الشيعة بقول الكلام ده عنهم. لا يعني خلينا نقول أولا، يعني بعيدا عن صحيح البخاري، أنت تسأل عن صحة هذه المقولة، أما أن هذا الكلام في صحيح البخاري أم لا فهذا أمر آخر. هل هذا النص موجود في البخاري؟ لا اطلاقا ليس موجودا في البخاري يا ابا عمر. لكن علي قسيم الجنه والنار قراناها الان. نعم تفضل. اوتيت ثلاثا. نعم ولم اوتهن. زين قال الجنه والنار الي وعلي قسيمهما. هذا كلام الرافضه. نعم لا. اشكرك يا ابا عمر. ابو خالد من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ سامح. اهلا بك يا ابا خالد، مرحبا بك. باختصار، عقيدة القوم هي عقيدة شعوبية حاقدة تلبست بلباس محبة آل البيت العرب الأطهار كذبا وزورا، لتمرر نفسها من خلالها أو من خلال هذه المحبة الكاذبة انتقام من العرب وهدم الإسلام. باختصار يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكرك يا أبا خالد. فضلت الدكتور أخونا توفيق قال ألا تظن أن هذا المذهب كمذهب الخوارج، وأن سيدنا عليا قال لا تجادلوهم بالقرآن أو لا تأخذوهم بالقرآن؟ نعم. فالقرآن حمل، فهؤلاء أيضا لا يناقشوا بالقرآن لأنهم يطعنون حتى في القرآن. هم يعني لهم فاق الخوارج، هم فاق الخوارج في هذا، أن أنت لا تجد خارجيا على ما فيهم من الانحراف والتكفير واستحلال الدماء وكذا، لكن لا تجد خارجيا يطعن في كتاب الله. نعم. لكن تجد خارجيا يفسر القرآن بهواه، نعم، لكن لا يوجد، لا أعرف خارجيا يقول بتحريف القرآن كما يقول الرافضة بهذا الأمر وتحريف القرآن الكريم. نعم. فنعم أي ابن عباس رضي الله عنه وكذا، حتى علي رضي الله عنه لما قالوا له احكم بكتاب الله وضع القرآن، قال احكم يا كتاب الله. نعم. قالوا إنما هو رقاق في الصحاف، فقال أو كما قال أو كما قال، فعلي بن أبي طالب قال نحن نحكم بكتاب الله بما فهمنا من كتاب. نعم. الله، ولقد إلا فهم يؤتاه أحد في كتاب الله تبارك وتعالى. فلا شك الخوارج يناظرون في القرآن، يناظرون بالسنة، والقرآن صحيح يعني في بعض الآيات تحتمل كما قال الله تبارك وتعالى ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. فلا شك، والله تبارك وتعالى يقول هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به. نعم. كل ما عند ربنا. فالشاهد من هذا أنه كذلك صحيح، لكن الله يحلل الخوارج عن هؤلاء. نعم. جزاكم الله خيرا فضلت الدكتور. أم خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. الحمد لله. الله يجزاكم خيرا إن شاء الله، وأنتم كفيتوا ووفيتوا وجزاكم الله ألف خير. الله يبارك فيك يا أم خالد. والشيعة هذول مساكين، يتصل الواحد ما عنده شيء، والله أن نشفق عليهم من مهن فيه. صح. ما عندهم شيء يدافعون به عن دينهم وعن عقيدتهم هذه الفاشلة والمجوسية. جزاكم الله خيرا. محمد بن سلمان تفضل يا أم خالد. سلمان أرعبها محمد بن سلمان، يشوفون خياله حتى في غرف النوم. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. أبو ساهر السلام عليكم. السلام. تفضل يا أبا ساهر. طب في خلل في الاتصال يا أبا ساهر لو أعدت الاتصال بنا. يعني أشار أخونا توفيق إلى مسألة الاستدلال بأن صفات سيدنا عمر أنه يأتي ماشيا وغلامه راكب وأن في رقع في ثوبه. يعني أبو محمد كلامه سليم 100%، ما نعم في كلام. نعم. لا نخالفها بالعكس. لكن هي القضية فضلت الدكتور ما كنت أريد أن أسأله. نعم. هل هنا نستدل نحن على خلافة سيدنا عمر أم الواجب أن يستدلوا هم على الإمامة التي بالنص الإلهي؟ هو هذا الكلام يعني الذي يرد قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحمة بينهم، الذي يرد قول الله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين بيعهم تحت الشجرة، الذي يرد قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان، الذي يرد هذه الآيات يعني سيجد صعوبة في رد هذه القصة. نعم. جزاكم الله خيرا. معي محمد من المغرب وبعده أبو عمر من العراق. تفضل يا محمد السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أخي أسامة وشيخنا الموقر. وعليكم أخي السلام. أسامة لي سؤالين. تفضل. أولا معجزة الأنبياء كثيرة ومعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. سؤال للشيعة، ما هي معجزة الأئمة الاثنى عشر وخصوصا منتظرهم المهدي المنتظر ديالهم؟ سؤال ثاني، بعدما أصبح الشيعة سببا في تعطيلنا إلى هداية الأقوام الأخرى أو الأجناس الأخرى، السؤال إلى شيخنا الموقر، ما السبيل إلى ذلك؟ هل نستمر في هداية أهل الشيعة أم نتجه إلى هداية الأقوام الأخرى، مع العلم أن هؤلاء أصحاب العمائم رؤوسهم كالحجارة أو الشب، وهناك من الحجارة من يتشقق من الماء؟ ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا أخي محمد. معنا اتصال آخر. أبو ساهر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بخير، وأشكركم على البرنامج السيد صراحة، وإحنا والله ننتظر الفرصة. ألو. تفضل يا أبا ساهر نسمعه. والله نحن ننتظر الفرصة اللي نسمع فيها الشيخ عثمان الخميس، لأن نحبه في الله ونحبكم في الله يا دكتور أسامة. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أولا أنا مشرف على في غرفة في البالتوك اسمها المهاجرين والأنصار للرد على الشيعة. نعم. أنا سمعت كلام رضوان درويش لما يعظم فاطمة يقول أنها من حريم الله. هم مرة يعظموا فاطمة ومرة يسيئون لفاطمة. احنا ما ندري نتبع هل هي معظمة الله مساء إليها دائما. مثلا في كتاب فاطمة الزهراء بهجة قلب النبي للشيخ أحمد الرحمن الهمداني، الصفحة 362، يعلق على رواية اشتملت شملة الجنين، ومن جملة الأشياء يقول الكاتب، ومن جملة الأشياء التي ذكرها السيد المرتضى، ينقل كلام السيد المرتضى حين علق على عبارة عذري الله منه عاديا ومنك حاميا، قال أي عذري في سوء الأدب، يفسر كلام فاطمة الزهراء أنها سيئة الأدب والعياذ بالله، أي قال أي عذري في سوء الأدب أنك قصرت في إعانتي والذب عني، يعني كأن الزهراء تقول إنني أسأت الأدب معك يا أمير المؤمنين، ولكن عندي عذر وهو أنك قصرت في إعانتي وحمايتي، ولذلك أنا قصرت في الأدب معك. وهذا هو كلام السيد المرتضى المعروف بعلم الهدى مرجع الطائف، مرجع الطائف الأول بعد وفاة الشيخ المفيد. أشكرك يا أبا ساهر، شكر الله لك. التعقيب إن شاء الله للدكتور أبو الحارث. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيي شيخنا الفاضل الحبيب إسلام خميس. حياك الله. أقول الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله، وما خلقت الإنس والجن الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال آل البيت أو يحرفون القرآن كله أنزل عشان آل البيت، السماوات خلقت عشان آل البيت، لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني هذا عبث عند أهل الشيعة، طعنوا في قرآننا وطعنوا في عرض رسول الله. وكذلك الحكمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يعني ما جعل من نسل حبيبنا وسيد البشر عبد الله ورسوله ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد من بريطانيا، ثم سنتوقف قليلا ليعاقب الدكتور على كل هذه الاتصالات، وإن كان هناك وقت نستأنف بإذن الله تعالى استقبال الاتصالات. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إسلام تحياتي حضرتك ويا فضيلة الشيخ. حياك أستاذ إسلام. يعني ما أريد أطول عليكم، بس تعرف أنه نبي الله يوسف عليه السلام من كان صغير وحي إليه من طريق يعني الرؤية، هل يوجد حديث نبوي أنه علي رضي الله عنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أتيت يعني صارت الرؤية وأنا المصير من بعدك؟ السلام عليكم. لا معلش أخي أحمد الله يبارك فيك، أستبين منك يعني فضلتك فهمت السؤال كاملا، يعني هل رأى علي رضي الله عنه مناما فيه أنه هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يوسف عليه السلام ما أحيى إليه يعني هنا، وإنما رأى رؤيا منام عرضها على أبيه. طيب، لكنه لم ينبأ، والمشهور أن يوسف عليه السلام نبأ بالسجن لما سجن. نعم. هناك يعني جاءته النبوة، هذا هو المشهور. نعم. لكن فكرة أن حتى الوصية لسيدنا علي في المنام هب أنه في المنام رأى أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ينبني عليها حكم شرعي؟ لا لا لا. المنامات لا ينبني عليها أحكام شرعية. أبدا أبدا. أخي أحمد الله يبارك فيك، أيضا السؤال الذي قاله أبو محمد، قال يعني هؤلاء منهم من يقول بالتحريف والذين لا يقولون بالتحريف لم ينكروا على الذين قالوا بالتحريف. هذا كلام الشيخ إحسان إلهي ظهير. نعم. رحمه الله تعالى. الشيخ إحسان إلهي ظهير يسيء الظن بجميع الشيعة، علماء الشيعة، يقول كل علماء الشيعة يقولون بالتحريف، لأنهم بين قائل مصرح بالتحريف وبين ملمح وبين مدافع أو ساكت. نعم. ففي النهاية قال أنا أعتقد أن الجميع يقول بالتحريف، لكن منهم من يجرؤ على يعني هذا الكلام، منهم من يخفي. نعم. وهناك من أهل العلم من يرى أنه يعني لا يقولون بالتحريف، والعلم عند الله تبارك وتعالى، القلوب أمرها إلى الله. لكن لا شك أن جميع من قال بعدم التحريف أشهرهم طبرسي وأبو علي الطوسي و المفيد والصدوق وعلم الدين المرتضى. نعم. يعني هؤلاء الخمسة يعني أشهر، وابن طاووس أشهر من قيل عنهم أنهم لا يقولون بالتحريف، يعني خمسة منهم متهمون بالتحريف، الطبرسي والطوسي وابن طاووس والمفيد والمفيد وابن طاووس والطبرسي والطوسي. طيب، والمفيد نعم معهم وابن طاووس. هؤلاء الخمسة بعضهم ذكر روايات التحريف في كتبه، كما حدث من الطوسي. نعم. في اختصاره لكتاب الكشي مثلا. نعم. والمفيد له قولان، قول بالتحريف وقول بعدم التحريف. التحريف. ابن طاووس نفس الشيء. نعم. يقول إنما هذا يتهم به عثمان، يعني التحريف، لأنه هو الذي جمع القرآن وأزال بعض الآيات. الوحيد كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم يقول كل الرافضة يقول بالتحريف عدا المرتضى، يستثنى المرتضى ابن حزم رحمه الله تعالى. أما غير المرتضى فبين مصرح وكاتم ويعني متلون، والعلم عند الله سبحانه. لكن الشيخ حسان ظهير نعم يتهم الجميع. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا أبو محمد أشار إلى الآية الكريمة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هنا فضلت الدكتور يعني سؤال سريع، هل المعاصرون أكثر فهما لآيات القرآن من الأقدمين في التشيع. يعني مثلا ابن المطهر الحلي لم يأتي بهذه الآية مع الأدلة التي أوردها. نعم. والآن خرج علينا من تقول له ما دليلك على الإمامة فيقول ونريد أن نمن. هل أنتم أتيتم بدليل جديد؟ لا، لأن جل الأدلة التي ذكرها الحلي وابن طاووس وغيرهم نعم. كل هذه الأدلة رد عليها أهل العلم باستفاضة. فالآن بدأوا يؤلفون أدلة جديدة. نعم. وإلا الآيات في بني إسرائيل، فصاروا يؤلفون أدلة جديدة ويعرضونها. أنا أذكر طرفة وقعت لي يعني أثناء مناظرات المستقلة، يعني فلما كنا على أساس نناقش أدلة الشيعة على الإمامة وكذا، فقلنا لهم، قلت لمناظري من الشيعة ائتني بأقوى دليل عندك في الإمامة. نعم. أقوى دليل قالك لا. فأنا بحكم اطلاعي على كتب الشيعة وقراءتي لها و ردود أهل العلم عليها وكذا، يتدل مثلا بآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يسلم بآية التطهير أو جزء من آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يستدلون مثلا بمن كنت مولاه فعليهم مولاه الحديث، يعني هذه يعني أدلتهم مثلا وأنذر عشيرتك الأقربين. صدمت أن هذا دكتور عبد الحميد النجدي نعم لما طرح الدليل، أول دليل قلت أعطني أقوى دليل بناء عليه، قال ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. فجاني يعني السابقون علماء شيء ولا واحد جاء بهذا الدليل. أذكر صاحب المراجعات ذكره الدليل أظن رقم 50، الآية رقم 50 ذكر قبلها 49 آية على أيها أقوى. نعم. ثم ذكر هذه الآية رقم 50 جعلها رقم 1. يعني يحاولون دائما أن يعني يؤلفون أدلة جديدة ما سبقوا إليها. نعم. وهذا يدل على عبثهم بكتاب الله تبارك وتعالى الذي قلنا في بداية حديثنا دكتور، ألا وهو لي أعناق الأدلة. نعم. وإلا لا شأن لها بالموضوع نهائيا. جزاكم الله خيرا. يعني بترتيب الاتصالات، أبو محسن يعني حدسي يقول إنك ما زلت تشاهد الحلقة، أرجوك ما تتعبش نفسك وتفرج على قنوات الله. أخونا أحمد من المغرب أشار إلى الغلو الذي لدى القوم، وقال يعني الفتوحات الإسلامية ربما كانت دليلا واضحا في الرد على هؤلاء. شو أنا أول شيء لأبي محسن، نعم لا أنا أقول لشاهد أنا أقول شاهد، ولعل الله يفتح على قلبك اللهم سبحانه وتعالى ويفتح على قلوبنا جميعا، ولعل الله تعالى يهدي، نريد في النهاية الهداية لنا جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى لنا جميعا الهداية. أما قضية الفتوحات الإسلامية، يعني الفتوحات الإسلامية شارك فيها علي رضي الله عنه، بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن ثم أتبعه بعلي ثم قال له الوعد مكة لما خمس الغنيمة. نعم. ثم كانت فتوحات في عهد أبي بكر، ثم فتوحات في عهد عمر، ثم فتوحات في عهد عثمان، ثم فتوحات في عهد علي، ثم فتوحات في عهد معاوية، طيب ثم في عهد يزيد وإن قلت، طيب ثم بعد ذلك جاءت في الدولة الأموية أيام المروانية، الدولة المروانية عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، فتوحات عظيمة جدا. كل هذه تدل على ماذا؟ نشر دين الله تبارك وتعالى، ان هؤلاء حملوا على عاتقهم نشر دين الله تبارك. ولا نقول عنهم انهم معصومون، لا، بشر يصيبون ويخطئون، لهم محاسن لهم مساوئ، لكن ان تلغى جميع اعمالهم وان يضرب بها عرض الحائط هذا لا نقبله ابدا. نعم جزاكم الله خيرا. ابو عمر سال عن علي قسيم الجنه والنار، واشرتم ان لا لا هذا كلام باطل. هذا كلام باطل. نعم. أبو علي رضي الله عنه عندنا من أهل الجنة، نعم، ليس قسم الجنة والنار. أبو خالد من السعودية أشار إلى أن عقيدة القوم هي عقيدة شعوبية تلبست أو أرادوا أن يلبسوها ثوبا عربيا كما يقولون، حتى أنهم يعني البعض أشار إلى أن هناك تشيعا عربيا يختلف عن التشيع الفارسي، أو تشيعا علويا يختلف عن التشيع الصفوي. هل هناك هذا الفرق فضلت الدكتور؟ والله ما أدري، هي وجهات نظر. نعم هي وجهات نظر. أنا أخالف هذا تماما. أنا قلت الغلو في التشيع عند العرب أكثر من العجم. القرامطة عرب يعني كانوا في بلاد العرب في الإحساء قرامطة. طيب الإسماعيلية بدأوا في بلاد المغرب خرجت الإسماعيلية. الغلو يعني هذا دين لا ندخل فيها القوميات القوميات أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الدين في الثرى ناله رجال من ألف فارس. وهو أيضا قال الإمامة الأئمة من قريش الأئمة من قريش. فهي القضية ليست شعوبية. دين الإسلام لا الحمد لله يعني دين يخاطب الفطرة ولا يخاطب الشعوب يعني الشعب الفلاني والشعب الفلاني والشعب الفلاني أبدا. وإنما هي دين الله تبارك وتعالى. أنا ضد هذه الفكرة. هناك أحد الزملاء يعني بدون ذكر أسماء ينظر هذه النظرة يقول الفرس الفرس الفرس الفرس. أنا أخالفه أقول لا ما له شغل فرس وعرب وإنما قضية دين هذا. قد يكون عربي عنده من الغلو أكثر من الفارسي. ثم الأصل في إيران إيران دولة سنية 100% أول ما فتحت إيران دولة سنية 100% وانتقل لها التشيع من لبنان من جبل عامر. نعم. خرج الكركي ومن معه إلى إيران ونشر التشيع هناك. نعم. وساندتهم الدولة الصفوية التي كانت أصلا دولة صوفية ثم تبنت هذا المشروع للتقارب الكبير بين التصوف والتشيع. فالقصد أن أنا لا أقبل هذا الأمر. لكن الآن نعم الآن تسلم زمام هذا الأمر العجم ورأوا أن هذا فرصة لهم لإعادة يعني مجدهم كما ذكرنا قبل قليل عن هذا الحائل الإحقاقي. هذا أعجمي لا يحسن الكلام وهذا يدافع عن دولة فارس وعن إيران وكذا. لكن أن يقال يعني عجم معرب أنا لا أوافق على هذا. نعم. الأخت أم خالد قالت إن البعض يتصل وليس لديه ما يقوله. ما فيش مانع يا أم خالد نحن نستمع إلى الجميع ووفقا لنظرية البداء بدلي الآن أن أتراجع وتفضلوا شاهدوا وقولوا ما شئتم لعلكم تسمعون ما نقول ولعل يلمس بعض القلوب. أقوال فضيلة الدكتور. الله المستعان. الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور. أبو ساهر سأل عن معجزات أو أخونا محمد أظن أخونا محمد من المغرب قال للأنبياء معجزات فأين معجزات الأئمة في مدينة المعاجز للبحراني. لكن هنا مسألة يعني التثبت مما يقال في هو هذه الخوارق. هو نسبة المعجزات ما في أسهل منه. نعم. يعني مثل ما تفضلت من قرأ مدينة المعاجز أو قرأ بحار الأنوار. نعم. طيب أو القصص العجيبة اللي تستغيب أو غيرها من الكتب التي تبالغ في مثل هذه الأمور. لا إحنا عندنا في المثل الكويتي يقول حطوا الأنبياء هنا يمشون فيهم يعني ما يعني معجزاتهم فوق معجزات الأنبياء. لا يصل الأنبياء إلى شيء من معجزاتهم. بالعكس هم يطعنون في الأنبياء لأنهم لم يقبلوا الأئمة فلا يبالغون كثيرا في هذا الموضوع ورواياته. لكن هو كلامه القرآن. نعم فعلا القرآن الكريم ليس فيه شيء من ذلك. السنة النبوية ليس فيها شيء من ذلك. لكن تقول روايات موضوعة عندهم مليئة جدا. نعم جزاكم الله خيرا. قرأنا أن قبل قليل صفات الإمام. نعم صحيح. أي يعني يخرج متربعا كفيه على الأرض يقرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أول ما يولد. نعم. أيضا قال يعني بعدما أصبح هؤلاء يعطلون هداية الآخرين هل ننصرف عن دعوتهم إلى دعوة غيرهم؟ والله لا ننصرف لا عنهم ولا عن غيرهم. نحن ندعو الجميع. ندعو الملاحدة وندعو اليهود وندعو النصارى وندعو الشيعة وندعو الخوارج وندعو كل منحرف من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وكل منحرف من الأديان الباطلة وكل منحرف ملحد. الجميع ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأنت. ولم يحدد أدعو من. نعم. وإنما ندعو الجميع. لكن يصير أحيانا يعني هذا البرنامج مخصص لدعوة الشيعة مثلا، برنامج آخر مخصص لدعوة الخوارج، برنامج ثالث مخصص لدعوة الصوفية، برنامج رابع مخصص لدعوة النصارى، اليهود، الهندوس، المجوس، وهكذا. فدعوة الإسلام دعوة شاملة لا تتوقف على أحد أو عند أحد. أبو ساهر يقول إنه مشرف على إحدى الغرف، ويقول إنه مثل ما يغالون في السيدة فاطمة يسيئون إليها، مثل ما يغالون في سيدنا علي يسيئون إليه، فهم متناقضون حتى في هذه المسألة. طبعاً يعني يكفي فقط من أشهر ما يستدلون به على الطعن مثلا في عمر رضي الله عنه أن يكون كسر ضلعه فاطمة. طيب يكون كسر ضلعها وأسقط جنينها وأدخل المسامير في صدرها، القصة اللي تبكي الناس وإثارة العواطف وكذا. وفي الوقت ذاته يقول علي كان موجودا وحاط يدعيه وساكت ما يقول شيء، يقول الرسول نهاني أن أفعل شيء، يعني ما استطاعوا أن يقولوا في هذه المسألة. هذا طعن في علي رضي الله عنه، فهم هكذا يعني هم يريدون أن يمدحوا فيطعنون. ولذلك قلت لك في البداية دكتور أن أنا في داخلي أن هؤلاء يكرهون علي أيضا. ولذلك يطعنون به طعن غير مباشر. لذلك هم استنبطوا بعض الأمور، يعني الشيء بالشيء يذكر في هذه المسألة أن هناك مسمارين، أحدهما موالي وهو الذي جذب عليا من ثوبه وهو خارج لصلاة الفجر حتى لا يخرج وحتى لا يقتل، والثاني ليس مواليا وهو الذي دخل في صدر السيدة فاطمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو الحارث من السعودية يقول رب العالمين يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهؤلاء يقولون ما خلق الكون إلا من أجل هؤلاء الأئمة. ونحن نقول الحمد لله على نعمة العقل. جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الدكتور، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، نستكمل في حلقتنا القادمة إن شاء الله. الله يجزاكم خير. جزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.